لماذا نرد على من يقولون ان كلمه الله الله موجود على وزن مفعول؟ هذا ليس فيه شيء، لان موجود هذا في الصيغه فقط، وليس موجود هنا بمعنى موجد. لو كان بمعنى موجد ما صح، لان يقتضي ان يكون احد خلقه. اما من الموجود بمعنى انه كائن فهذا ليس فيه شيء، ولا يدل على انه على الحدوث بعد العدم اطلاقا. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، اعزها الله بالتوحيد والسنة.